قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، المعروف باسم العقل والنقل المطبوع على هامش من هذه السنة تحقيق رشاد سالم. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: فعلى قول هؤلاء يقول الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليه من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون. وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. من يقولون كلاما لا يعقل معناه؟ الأنبياء. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، عجب ربنا من قوة عباده وما أشبه ذلك، ما يعرف وش المعنى، لا يعرف معنى ينزل. هل هذا معقول؟ هذا أكبر قدح في الأنبياء، لأننا لا نعلم أن أحد لا يعلم ما يقول إلا السكران أو المجنون أو الهرم. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء. أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهي ووعد وتوعد. أمر ونهى ووعد وتوعد أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما عرفته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التوحيد الذي يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد انتهى كلامه رحمه الله. انتبهوا لهذه النقطة، أن مذهب أهل السنة والسلف هو التفويض والكيفية دون المعنى، أما المعنى فيثبتونه ويقسمونه ويقول مثلا العلو ثلاث أقسام: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، العزة كذلك، وهكذا. فهم يفسرون المعنى ويفصلونه ويبينونه، أما الكيفية فلا، لأنه لا يمكن أن يعلمه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.